خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم خذوا بالشرع ترتفعوا يعم الخير واديكم ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم نبي الله يهديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة المثلية ومجتمع الميم تساوي اللواط وشذوذ جنسي. مثلية ومجتمع الميم، لواط، شذوذ جنسي على طول. ظاهرة للأسف الشديد، مش هقول يعني منتشرة في أوروبا وفي الغرب وفي أمريكا، وأكثر مكان في عدد نيويورك. وهم المشكلة مش في مجتمعات لا يؤمنون بالله، مجتمعات كفرية يعني. مشكلتنا أنها بدأت تدخل في بعض البلاد اللي بيشجعوها. ما تزعلوش مني لو سميت بعض الأسماء، لبنان، العراق، بعض الأماكن كده يعني. فدي بكارثة للأسف. الناس ملهاش ذنب، لكن متولي الأمور هم اللي بيبقوا فاتحين الباب ده لعلة عندهم، لأغراض شيطانية. فمجتمع اللي بيسموه المثلية ومجتمع الميم اللي بيسموه كده ليه؟ متحول، متحير، يعني حاجات كده يعني، مزدوج، كلها ميم في الأول، مزدوج، متحول، متحير، متغير، متبدل، كلها ميم. والمثلية معناها إن واحد يأتي مثله، يعني شغل قوم لوط. يعني سبحان الله، رجل يأتي الرجل، مجتمع مقصود في هذا العصر، اللي هما بيحاولوا دائما أنهم يوصلوا إلى ما يسمى المليار الذهبي والتخلص من بقية المليارات من البشر، إما بتفشي أمراض معينة وفيروسات يخترعوها. والكلام ده مش مجرد كلام بيقولوه عشان يقولك نظرية المؤامرة، لا، ده طلع وزير خارجية أمريكا مرة اللي كان اسمه كسينجر ده زمان، وأعلنها صراحة. قال أيوة، احنا كنا بنعمل في السر، لكن دلوقتي بنعلنها ان احنا مش عايزين من العالم إلا مليار ذهبي. طب نحصل على المليار الذهبي ازاي؟ بالتخلص من الآخرين، إما بالأمراض، إما باحتلالهم وقتلهم في أماكنهم، أو إحداث الفتنة عندهم والتخلص من كل هذه الأموال التي لديهم وجبايتها للاستعداد للإنفاق على المليار الذهبي اللي احنا عايزينه في العالم كله. طب إيه علاقة الميم دية والمثلية بهذه؟ ده دي من الوسائل، دي الوسائل المطلوبة لأن ما يبقاش في مجتمع يكتر البشر. لأن والعياذ بالله لما يأتي الرجل رجل، هل هيبقى فيه نتاج أصلا لذرية؟ المرأة تأتي المرأة، وشعرهم بقى الملون المعروف اللي هو قس قزح أصبح منتشر بين الناس، وممكن ينزل على اللعب ويدخل بيتك أنت كشيخ أو داعية وإحنا مش واخدين بالنا، والعيال تبدأ تألف هذا اللون، ولهم مشجعين كتير من ساسة ورؤساء دول، ومش عايز أسمي أسماء. في منطقة الخليج في رئيس زمان، هو خلاص رحل، كان متزوج رجل، مش عايز أسمي البلد برضو يعني، خلاص يعني. هذه كارثة من الكوارث. قوم لوط مع أنهم في حدود اللي ربنا أمر جبريل أن يشيلهم كده ويخسب بيهم الأرض، يعني شيء غريب. هذا المجتمع مجتمع مدمر. نجد أن هذا السلوك سلوك يأتي باللعنة من الله تبارك وتعالى وغضب. ما حكم من يفعل هذه الأمور؟ طبعا أبو بكر، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا علي، على أنه يقتل، يقتل سواء كان متزوج أو غير متزوج، محصن أو غير محصن، يقتل. وهذا رأي الجمهور، أنه يقول لك يعني سبحان الله، قبيحة جدا هذه المسألة، إنما في بعض المذاهب تقول لك لا هو دون الزنا أو يعاقب معاقبة من يفعل الزنا. لكن أبو بكر وعمر على وعلي على أنه يقتل سواء كان محصن أو غير محصن، لأنه عندهم أشد مفسدة من هذا الأمر، لأن الذي يفعل والعياذ بالله الفاحشة يفعلها في مكان في حلال أحله الله، لكن هذه محرمة سواء كان رجل متزوج امرأة أو يحدث بين رجل ورجل وامرأة وامرأة، هذه مشكلة كبيرة أصبحت متفشية للأسف بين المسلمين وظاهرة خطيرة. طب نعمل إيه عشان نتخلص من هذه المسائل؟ لازم نشجع أبنائنا على أن يتعلموا من أخلاق رسولنا محمد، ندرس السيرة، نفتح الباب لأهل العلم المخلصين. لا تبعدوا أبناءكم عن الكتاب والسنة. للأسف الشديد ما نحن فيه من ظاهرة غريبة، وأصبحنا مسلمين نفسنا الناس بيلعبوا بنا من ناحية الصحية ومن ناحية الأخلاقية ومن ناحية الدينية، أفسدوا العقائد وأفسدوا الصحة، وكل ده مقصود إنهم يوصلوا إلى هلاك العالم إلا من مليار هم قصدينه. يبقى أول حاجة عشان تخلص الناس من هذه الظاهرة، رقم واحد تعرفهم عقاب هذا الإنسان في الدنيا والآخرة. في الدنيا متفق بين أهل العلم على إنهم يقتلوا. الأمر الثاني غضب من الله تبارك وتعالى ولعنة وعذاب، كما قلت لك كعذاب الزناة في القبر ويوم القيامة. والأمر الثالث تفشي الأمراض التي لم تكن في أسلافنا. الأمر الرابع تفكك الأسر وضعف المجتمعات وزيادة الغمة في الأمة. وحتى نصل إلى الحل علينا بالتوبة واللجوء لأهل العلم اللي يخلصونا من هذه الجريمة. وفيش حاجة اسمها ماليش توبة. مصاحبة الصالحين الصادقين الذين يخشون الله حتى لا تندم ويوم يعض الظالم على يديه. والآية بعدها بتقول لك إيه؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. محافظة على الصلاة هتنهاك عن الفحشاء والمنكر. على كل حال لابد من أن نستيقظ ونعود إلى طريق الحبيب النبي محمد. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، خذوا بالشرع ترتفعوا، يعم الخير واديكم، ذروا الشيطان واتبعوا نبي الله يهديكم، نبي الله يهديكم.